Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahi velhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulullahi ve ba'du. Fada meclisun lil icabeti alel esiletil varideti li ikhvani fi kanatir rahme. Vaffakahumullahu li kulli khayr. Estaînu billahi lil icabeti aleyha ve ma tevfiqi illa billah. Seylun yasel yakul. عندي تروسيكل أقوم بتحميل الأشياء عليه بالمقابل. قريبا تعاقدت مع محل يتاجر في الألبان ويبيع للمحلات الأخرى ويضع اللبن البقري على الجمسي ويبيع على أنه لبن جمسي، هل أستمر في العمل أم لا؟ أقول لا تستمر في العمل، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من غشنا فليس منا، ويقول الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله فيك الشيخ ربنا رضي خير، بارك الله فيك الشيخ، وقل الله تعالى في القرآن الكريم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. هذا توجه كلام العالم أجمع أن دين الإسلام هو صراط الله المستقيم، فما يعرف الله على رحمة والسماحة والهدى والأمن والاستقرار، ولا يعرف العنف ولا التعصب ولا بما يسمونه الإرهاب. بارك الله فيكم، شكر الله لك. يقول والدتي نذرت نذرا أن تصوم 3 أيام وهي الآن مريضة، والأطباء منعوها من صيام رمضان، فما حكم هذا النذر وما العمل؟ إذا ماتت أمك فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات عليه صوم صام عنه وليه هذا، ويمكنها التحلل من هذا لعجزها بصيام بكفارة يمين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا حضرة الشيخ، أنا كنت رحت عمرة وبعدين اتفقت مع بتاعة الشركة على مبلغ 8600، وبعدين هي قالت بعد فترة قالت لا ده انا خسرت ومش عارفة ايه، وكل واحدة يدفع 10,000، كنت انا واحدة معي يعني. فقلنا لها احنا اتفقنا وكتبنا العود وكنا خلاص يعني، فمش عارفة هل الـ1400 ده حقها ولا مش حقها. هو المؤمنون عند شروطهم، لكن اقالة العصرات لا ادلة في الشرع، والعصرات موجودة في هذا الصدد من ناحية انها تتعاقد معك وسعر الريال مثلا 10 جنيه مثلا، تفاجأ أن سعر الريال ارتفع 15 جنيه، فتأتي تستأجر مساكن قد تخسر. فنعم لك أن تلتزم بالمتفق عليه، لكن إقالة العصرات لها أدلة في شرعنا، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سمحت فضلك الشيخ، أنا كنت عاوز أعرف يعني أنا بطلت المسلسلات والأفلام كلها بقالي فترة بسيطة، بس بتفرج على كرتون يعني، بس يعني كرتون أطفال، كان خايفة يعني يكون حرام إن أنا كبيرة كده وبتفرج على كرتون، بس ببقى زهقان يعني شوية. يعني الأفضل الأفضل أن تحرصي على ما ينفعك، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، هذا الأفضل لك في دينك. يعني شفت يعني أنا لو شفت شوية صغيرين بقى حرام يعني؟ لا يعني خلاص، مدام عقلك ما أديك على كده خلاص، لكن مش حرام قطعي، لكن تركه أفضل وأسلم لدينك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يا فضيلة الشيخ لو سمحت، لو الواحد صايم وبيبقى عنده إمساك ودخل المية في فتحة الشرب، يا لا تفطر المرأة ولا يفطر الرجل إذا دخل الماء في فتحة الشرج، وذلك لأن هذا ليس بطعام ولا بشراب ولا بشهوة، والله يقول في الحديث القدسي في شأن الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، ودخول الماء من فتحة الشرج ليس بطعام ولا بشراب ولا بشهوة. السلام عليكم. يقول أريد أن أعرف كيف كان غسل النبي صلى الله عليه وسلم. أقول وبالله التوفيق، إذا كان السائل يسأل عن غسل الجنابة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل عضوه جيدا وبعد ذلك يدلك يده دلكا شديدا في الأرض أو الحائط أو يغسلها غسلا جيدا، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة باستثناء رجلين، ثم يأخذ ثلاث حفنات يخلل بها رأسه حتى يصل الماء إلى منابت الشعر، ثم يغسل الشق الأيمن ثم الشق الأيسر ثم الشق الأيمن ثم سائر الجسد، الشق الأيمن سائر الجسد، ثم يتنحى ويغسل رجليه. هذا المسنون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، بارك الله فيك الشيخ، جزاك الله خير. وياك وياك. لو سمحت أود أن بداية أذكر كده أن غد وبعد غد 14 و15 من وفق الصيام اليوم، ثم أطلب منكم الدعاء والاستفسار وأرجو الإجابة عبر الهاتف. يعني كان في أحد يذكر بيقول إن من يطوف حوالين القبور هذا مشرك، يعني طالما هو يطوف حوالين القبور يعني لا عبرة للعلم يجهل أو لا يجهل، يعني هل هذا الكلام صحيح؟ بارك الله فيك. يعني أنت تسأل عن الطواف، الطواف حول القبور ضلالة وضرب من ضروب الشرك والعياذ بالله، لكن الكلام أنت تسأل عن العذر بالجهل أو تسأل عن شيء آخر؟ نعم، هو كان يعني أنا أقول له، يعني قلت له هو هذا فعل الشرك، لكن لا بد أن أبين له حتى يعني أنت تسأل عن العذر بالجهل. العذر بالجهل نرى والله تعالى أعلم أن هناك عذر بالجهل لقول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لقول الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لقول الله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إزاي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. كنت عايز أسأل حضرتك سؤالين. اتفضلي. السؤال الأول، هل إحنا نتحسب على القول والفعل فقط؟ السؤال الثاني، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، فعايز أعرف حتى لو جالي كلام وحش عن ربنا، يعني لو أنا كلمت كلام وحش عن ربنا جوايا مش هتحاسب عليه؟ بس شكرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، الأخت تسأل عن أعمال القلوب هل تحاسب عليها أم لا؟ أقول في ذلك تفصيل. فإذا عقد القلب العزم على فعل شيء يثاب عليه أو يعاقب، فمثلا الذي يعقد العزم على أن يصلي وبعدها يحال بينه وبين الصلاة لعارض يثاب على الصلاة، لكن ليس كمن باشرها. مثلا كذلك الذي يحسد الناس، الذي يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، هذه أعمال قلبية يعاقب عليها الشخص، لكن الخطرات والوساوس التي تمر بالقلب لا يؤاخذ عليها الشخص، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. بقول لحضرتك يا مولانا أن ربنا سبحانه وتعالى من علي بحسن الأداء في القراءة بالقرآن والتجويد والتلاوة بفضل الله، فأحيانا بيطلب مني أن أنا أقرأ في المآتم وبعض المناسبات اللي على نفس الشاكلة يعني. لأما المآتم لا نحب لك أن تكون من أهل القراءة في المآتم، ابعد عن هذه الأمور، أسلم لدينك وأم الناس في الصلاة، إمامتك للناس في الصلاة أثوب لك وأنفع، والحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. لا ما بقول لك انا واحد سالتني السؤال دوت وانا ما عرفت, قلت له الله اعلم انا اسالك عليه, انا عاوز اعرف ان ارد عليها اقول لها هي. ما السؤال؟ السؤال هي كل ما تتوضى وتقعد تصلي حاجه تمنعها من الصلاه وبتصليش, وكل ما تقعد تتوضى وتقرا في المصحف حاجه تمنعها من الصلاه من القرايه. هذا شيطان, تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم, هذا شيطان تتعوذ بالله منه. السلام عليكم. يقول كنت أحفظ القرآن كاملا والآن تغير حالي وجللت القرآن ونسيته, بما تنصحني؟ أنصحك بالرجوع إلى كتاب الله. أولا تستغفر الله من ذنوبك, لأن ذهاب العلم مصيبة, والله يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فعليك بالاستغفار والتوبة ودعاء الله أن يرد إليك هذا القرآن الذي قد سلب منك, والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حضرة الشيخ, أنا رحت الحج من سنة, من كم سنة, وبعدين ما نزلتش في مزدلفة, الاتوبيس ما نزلناش في مزدلفة, ولا ما صليتيش فيها المغرب ولا عشاء حتى في الاتوبيس؟ لا ما صليتش المغرب ولا العشاء, لان انا ما كنتش اعرف الاتوبيس ما نزلناش الا في منى على طول, ورحنا بقى على منى وكملت الحج, وما اعرفش انا بقى يعني غلطانه ولا يعني عليا. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد, ان كنت مسيرا ممن وسع الله عليهم وتستطيع أن تذبحي ذبيحة ذبحت ذبيحة, لأنك تركت واجبا من الواجبات والمبيت في مزدلفة أو حتى صلاة المغرب ولا شيء فيها. وإن كنت لا تستطيع فأنت معذورة بالخطأ الذي صدر من السائق, فأنت معذورة. فإن ذبحت ذبيحة وتصدقت بها هنالك فهذا أفضل لك, وإلا فأنت معذورة لأن الخلل ليس منك إنما من السائق, غفر الله لنا ولك وله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. والله أنا يعني كنت شغال في شغلانة في قطاع خاص, وكانت أحوال الشغل نايمة, فكانوا بيمشوا بيعملوا عملوا تمشية للناس كده, بيمشوا الناس بيصفوا لهم. فأنا في السنة اللي فاتت في شهر رمضان قلت لو أنا قعدت رمضان الجاي إن شاء الله هجيب عجل واتبحه وطرقه على الغلابة. هل ممكن بثمن العجل ده أوزعه فلوس؟ لأن لا, لا, لا, لا, لا, لا, الذي نظر أن يذبح عجلا لا يجوز له أن يحول الثمن إلى الفقراء, إنما يذبح, لأن ذبح نفسه نسك. عليك أن تذبح الأجل كما نذرت, ورب الأجدة يقول يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا شيخ مصطفى, الله يكرمك. الحمد لله, الله يبارك فيك. جزاك الله خير الجزاء يا أخي. وياكم. تفضل. في ثلاث أسئلة إن شاء الله. تفضل. أولا نمرة واحد, ماء زمزم. نعم, ماء زمزم. ايوه نعم, عن اي شيء تستغرب. هل يعمل به الطهي او الشاي او حاجه زي كده؟ ده سؤال واحد. لا مانع من ذلك, لا مانع من ان تطبخ بماء زمزم, ولا مانع من ان تشرب شاي بماء زمزم, ولا مانع ان تغتسل بماء زمزم. نمرة اثنين, السؤال الثاني ان شاء الله, العمره من التنعيم هل تصح؟ لم يفعلها الرسول, لم يفعلها الرسول, فتكرير العمره من التنعيم شيء لم يفعله الرسول ولا أصحابه إلا عائشة لعلة, وهي أنها حاضت فلم تعتمر فاعتمرت مكان عمرتها. السؤال الثالث, لبس الحزام فوق الحرام. لا حرج, لا مانع من ذلك ولا حرج, عشان نحفظ الأشياء بس. لا مانع من ذلك ولا حرج. جزاك الله خير الجزاء. وإياكم. يسأل سائل يقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. شكرا فضيلة الشيخ، أشهد الله أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. فضيلة الشيخ، هل يجوز أن تسمى كتلة صغيرة برمات؟ منة؟ رمات. منة؟ منة الله؟ لا، كتلة بنت تسمى رمات. ريناس؟ ريماس. ريماس؟ آه. عفوا، لا أعرف معنى ريماس. لا أعرف له معنى. أنا لا أعرف معنى ريماس، اتركني أبحث أو أسأل غيري. يقول: الإنسان إذا اجتهد في عمله وبحث عن عمل آخر ليحسن دخله ويكفي نفسه وبيته، هل يدخل في حديث من كانت الدنيا همه؟ إن كانت الدنيا همه لا يدخل في ذلك، إلا إذا أثر ذلك على فرائض الله التي افترضها الله عليه، كان يتخلف عن الصلوات، عن الجمعة والجماعات. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معي؟ الشيخ؟ تفضلي. نعم تفضلي. طب عايز أسأل، أنا كنت عايزة بعمل يعني بعمل ندر لله في شهر 4، فالوقت ابني في مشكلة، وممكن أعمل الندر بعد ما يخرج من البيئة اللي هو فيها. يعني عفوا، أنت نظرت ماذا قلت في نذرك لو سمحت؟ أنا كنت بعمل السلام عليكم. أنا لما بنقرأ سورة آل الرحمن بنقرأ في كل آية: فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبنرد إحنا سرنا نقول: وما بنعمة ربنا نكذب. ده أثناء التلاوة يبقى المفروض يكون في كل آية. الحديث بذلك ضعيف لا يصح، ألا وهو أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قرأها قال لأصحابه: ما لي أرى الجن أحسن ردا منكم. قالوا: كيف يا رسول الله؟ فذكر الحديث: لا نكذب بآلائك ربنا، لكن لا يثبت هذا الخبر، لا يصح. السلام عليكم. يقول السائل: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ. نعم. أنا دايما أسرح في الصلاة، وأحاول دايما يعني أركز في الصلاة وبرضه أسرح فيها، فتنصحني بإيه يا شيخ؟ تعوذي بالله من الشيطان وأقبلي على الصلاة. لست مشغولة بطعام ولا مشغولة بمدافعة الأخبثين، وابعدي الصور عن المكان الذي أنت فيه، وصلي في مكان وقور ليس فيه عبث ولا تصاوير، واسأل الله قبل ذلك الخشوع في الصلاة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. حضرتك الشيخ؟ نعم تفضلي. والله أنا لي صديقة هي عملت من الكبائر كثير، وهي تابت ورجعت إلى الله وتقرأ القرآن، وهي تعيط تقول ربنا مش هيغفر لي، مش ربنا مش هيغفر لي. كنت عايزة أعرف. طيب يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال الخليل: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال سبحانه: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فعليها بالاستغفار وعدم اليأس من رحمة الله. السلام عليكم. يسأل سائل يقول: هل يجوز دفن الرجال مع النساء من غير المحارم في مقبرة واحدة؟ لا يجوز هذا إلا عند الاضطرار، وبالله التوفيق. يسأل سائل: متى يتم توزيع التركة، وكيف يتم التقسيم، هل قبل قضاء الديون أم بعده؟ التركة تقسم بعد قضاء الديون أو بعد تعهد من أحد الورثة أو بعضهم بقضائها. أما متى يتم توزيعها، هل بعد الوفاة على الفور أم ينتظر؟ على حسب اتفاقات واحتياجات الورثة، فعلى ما تتفق عليه كلمتهم يجوز، وبالله التوفيق. تقول السائلة إنها بعد انقطاع دم الحيض والاغتسال يظهر بعض قطرات الدم، ماذا أصنع؟ إن كانت هذه القطرات قطرات دم حيض فانتظري إلى أن تنقطع، إن كانت صفرة وكدرة تنزل بعد الحيض في مدة بعد الحيض بعد انقضاء مدة الحيض فلا اعتبار للصفرة والقدرة بعد انقضاء مدة الحيض. السلام عليكم. نعم. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ. نعم. لو سمعت يا شيخ. نعم. حضرتك في سؤالين بس يعني. اتفضل. حضرتك خروج الريح لازم وضوء حضرتك ولا؟ خروج الريح؟ يجب الوضوء بلا شك، ينقض الوضوء. يعني مش يعني نخش الحمام ولا ان عادي؟ لا، سؤال اخر، هل رجل كان متوضئا فاخرج ريحا من دبره ثم أراد أن يتوضأ، هل يلزم أن يدخل ويستنجي مرة ثانية؟ لا يلزم بالاستنجاء مرة ثانية، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والله أعلم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، لدي سؤال بالله في خصوص الصلاة. إذا نعم. صليت معنا أنا في صلاة تكون معنا بشتلي بعد الصور. نعم. أعد أعد لو سمحت. أسألك معنا أنا في الصلاة معنا بنصلي لحد نصلي في الصلاة، إذا صليت معنا في الركعة الأولى صورة المعوذة قل أعوذ برب الفلق، وفي الركعة الثانية معنا صورة الإخلاص، يجوز هذا أو لا يجوز؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، صلى في الركعة الأولى بصورة الفلق بعد الفاتحة، وفي الركعة الثانية بصورة الإخلاص بعد الفاتحة، يسأل هل يجوز أو لا يجوز. الصلاة على أي حال صحيحة، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتح من صلاة الليل بعد الفاتحة بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران، وقد قال تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، فالصلاة جائزة وإن كان الأولى الترتيب، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضلك الشيخ مصطفى، أنا زوجي بيشتغل في مجال تسويق الجبن والكلام ده منتجات، فالمهم هو جاله دلوقتي بيقول لي صاحب الشغل عايزني أسافر شرم الشيخ افتح اسواق هناك، وانا بصراحه رافضه الموضوع ده عشان الفتن والجو اللي هناك مش كويس في البلد خالص. انا رحت قبل كده يعني من زمان في اول جوازنا. فحضرتك انا دلوقتي في مشاكل بيني وبينه، وهو طريقته يعني مش المهم يعني المهم انت بتنصحيه بالافضل له في ديني ان يبتعد عن مواطن الفتن. وبعدين عمال اشوف رؤى برضو يعني انا خلينا من الرؤى انت روح ذهبت بنفسك ورأيت المكان ورأيت لا، ما هو حيروح يلف على أيوة المكان يعني في فساد عموما، البعد عن مواطن الفتنة والفساد. أنا بقول له كده حضرتك لا تتبع خطوات الشيطان برضه. خلاص انتهت القصة. أنا معك على رأيك، أنا معك على رأيك أنك تحريصين على المحافظة على زوجك من الفتن، بارك الله فيك. يقول وأنا أصلي قال لي شخص القبلة عكس ما تتجه، هل أقطع صلاتي أم تحول؟ لا تحول وأنت في الصلاة، لأن الصحابة لما كانوا في مسجد قباء يصلون أتاهم آت فقال أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل الكعبة، فاستداروا وحولوا وجوههم قبل الكعبة والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ مصطفى. وحياك. وجزاك الله كل خير. وإياك. أود بس أن أستفسر عن حديث. ها؟ الحديث بيقول واستوصوا بأقباط مصر خير. فأنا عاوز أعرف بس ماذا صحة هذا الحديث؟ لا، والحديث له طرق يحسن بها. أيوة. إن لهم ذمة ورحمة، إن لهم ذمة ورحمة، أو إن لهم ذمة، نعم، ثبت عن رسول الله لشواهده، صح عن رسول الله لشواهده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت شيخ أنا عايز أسأل عن السلفة اللي من البنك. بفايدة ربوية. هي بفايدة 5%. إذا كانت بفايدة ربوية فهي حرام ولو 1%. أما إن كانت رسوما إدارية فالمسألة تختلف. السلام عليكم. يسأل سائل يقول شخص مدين بدين كبير، هل يقبل المال الزائد عن رأس المال في البنوك لقضاء ديونه؟ يعني هو شخص مودع أمواله في البنك ويأخذ فوائد ربوية، يريد يتخلص منها لشخص آخر مدين، فهل يقبل ذلك أم لا؟ إن قبلته لحلول وقت الدين من ناس على أن تخرجه مرة ثانية، تخرجه وتتخلص منه مرة ثانية إذا كشف الله أسرتك، فقد يكون هناك وجه لذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام وخير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا شيخ في سؤالين عن سعادتك. أنا والدي سيبني محل، وكان عايزين نعقبه من الباطن أو ناخد خليه ويغلي من صاحب الملك ونطلع، فلا يقول ولا لا يقول؟ أبوك الله يرحمه دفع خلوه رجله أثناء الاستئجار أم لا؟ لا، كان أخذه عن طريق والده برضه. أيها لم يدفع عشان يأخذه. إذن لا يجوز لكم أن تأخذوا شيئا. طب وينفعش أرقام الباطن حتى شيخ؟ لا، سلموا لأصحابه وربنا يخلف عليك بالحلال، ولو كان المحل لك لا أحببت ما أقوله لك. السلام عليكم. وعليكم أكبر كده. نعم. لو سمعت يا شيخنا، أنا حلفت بالطلاق في مرة فوات عصبية جامدة، بس أنا يعني نية الحلفان مش نية الطلاق المبين، أنا يعني حلفت من الغضب بس. ماذا قلت؟ ماذا قلت؟ هي كانت مشكلة ما بينها وما بين مرات أخويا، فأنا حلفت عليها بالطلاق إنها ما تكلمهاش. ماذا قلت؟ ما اللفظ الذي قلته؟ قلت عليها بالطلاق ما أنت مكلمها تاني قدامي، ولو كلمتها قدامي هتروحي بيت أبوكي، بس ما مش مقصد ان اروح بيت الاب اللي هو ان انا اروح خلاص تبقى مطلق يعني. خلاص على اي حال كفر كفارة يمين ولا يقع طلاقك. كفارة يمين ولا ما تحسبش طلاق ان شاء الله. ماشي، جزاك الله خير. السلام عليكم. يسأل ما حكم نظر المرأة للرجال بدون شهوة؟ يجوز للمرأة ان تنظر الى الرجال بدون شهوة وترك ذلك أولى، أما نظرها للرجال بدون شهوة فلأن عائشة رضي الله عنها وضعت خدها على خد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تنظر من شق الباب إلى الأحباش وهم يلعبون في المسجد، حتى قال لها الرسول عليه الصلاة والسلام قبلها: يا حميراء، تشتهين تنظرين؟ قالت: نعم. ففعل الذي ذكر والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازاي حضرتك يا سيف؟ الحمد لله. أسألك الدعاء لي ولزوجي وأولادي بالهداية. الله يوفقنا وإياكم والمسلمين والمسلمات جميعا يا رب. شكرا جزيلا. الله يكرم. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تخرج لعمل بلا اختلاط، بلا اختلاط، لأنها تريد أن يكون لها مال خاص، إذا أذن لها الزوج بذلك فلا ذلك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ مصطفى؟ نعم. حضرتك، أنا طلقت عند المأذون، زوجتي طلق عند المأذون، وبعد كده رجعت لها بعد أسبوع من العدة، رجعنا لبعض بدون ما أروح للمأذون تاني. طيب كان مكتوب في قسيمة الطلاق ماذا؟ كان مكتوب طلاق على الإبراء، بس أنا إذا كان طلاق يعني على... طب من الذي زوجك؟ هل لما رجعتها بإذن وليها وتزويجه لك، أم رجعتها منك لها كذا؟ لا، رجعنا إحنا الاثنين من بعض، بس هي الطلاق كان على الإبراء، بس ما حصلش، ما لا الإبراء لا هي كانت واضحة مقدمة. لا لا لا لا, لا, لا. أنت تعتزلها الآن إلى أن يزوجك والدها، إلى أن يزوجك والدها، بارك الله فيك، بشهود، بعقد جديد، فتنتظر حتى يزوجك والدها بعقد جديد، بارك الله فيك، وصداق جديد ولي وشهود. طب الرجوع اللي احنا رجعنا ده ما يعتبرش غلط، الرجوع حرام، الرجوع اللي انت رجعت في الحرام. نعم الله خير. لأنك أنت الإبراء يختلف، إذا كانت مكتوب تطليقة رجعية لا بأس. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، في بنك إسلامي عامل فيزا ائتمانية، أنصحك بالبعد. ما هي ما بياخدش فوائد، وبياخد عمود المكنة بس والكلام ده. أنصحك بالبعد، ما زلت أنصحك بالبعد. يعني حتى لو حافظت على نفسي ما دفعتش الفوائد. الله يبارك فيك. يسأل سؤالا، هل التبول قائما محرم؟ ليس بمحرم إذا أمنت أن ألا يرتد البول إلى جسمك. قال حذيفة رضي الله عنه: أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. السلام عليكم. هل يجوز للمسلم إذا كان مسافرا سفرا طويلا أن يجمع الصلاة في آخر اليوم؟ إذا كنت ستجمع فالمباح لك أن تجمع الظهر مع العصر، أو تجمع المغرب مع العشاء، أما جمع الصلوات كلها فلا يجوز لك، بارك الله فيك. يقول: ماذا نقول في سجدتي السهو؟ الدعاء الوارد في سجدتي السهو لا يثبت، إنما هي سجدتان كسائر السجدات، بارك الله فيك. السلام عليكم. فضلت الشيخ، ازي حضرتك؟ الحمد لله، الله يبارك. تفضل. والدتي عايشه معايا، وليا اخت بنتها داخل على زواج، فهي بتساعدها، مثلا جمعت مثلا 2000 جنيه 3 فادتهم لها، وانا بنتي كانت برضو بتتزوج وكده، فجت ساعدتني. فليا اخ تاني بس ما عندوش لسه بنت بتتزوج، يعني لما ربنا بيكرمها بقرش فبتساعد ده وده، فهل حرمانية ان لازم تدي التاني او لا؟ دي هبات، اسمها هبات مسببة، هبات مسببة، هبات لها سبب، والهبة التي لها سبب لا يلزم المرء فيها بالعدل بين الابناء. فمثلا عندك ابن يدرس في كلية الطب مثلا، وابن اخر في الاعدادي، فصاحب الطب يحتاج الى مصاريف اكثر فتعطيه مالا اكثر، فلا بأس بذلك، لأن هبة مسببة. كذلك عندك بنت تتزوج وأخرى في المهد، جهزت البنت التي تتزوج ولم تجهز التي في المهد، لا إثم عليك وفقك الله. يسأل: هل أسترشد بمن يصلي بجانبي إذا شككت في عدد الركعات؟ لكن استرشد به، لكن اسجد للسهو أيضا، بارك الله فيك وحفظك الله. هذا وبهذا أجتزئ، سائلا الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مصر بلدا آمنة مطمئنة